الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة التغابن سميت بذلك لما ذكر فيها من التغابن الذي يكون بين الناس يوم القيامة على ما سيأتي، وأنه يغبن أهل الجنة أهل النار حين يفوزون بمقاعد الجنة كاملة، وخسر هنالك الكافرون. وهذه السورة مدنية عند الجمهور، وقال بعض السلف فيما يروى عن عكرمة إنها مدنية، واختار هذا بعض المفسرين كالقاسمي وغيره، وقالوا من تأمل آيات السورة وخبر طابعها علم أن هذا طبيعة القرآن المكي، فنحن بين سورة مختلف فيها، وقد تقدم هذا معنا غير مرة وإن كان قليلا. وجه الخلاف اختلاف الروايات، فينظرون إلى طابع القرآن المكي في السورة أو طابع القرآن المدني في السورة. وينبغي أن تكون الآن بعد هذه الرحلة الطويلة التي شارفت على الانتهاء بحمد الله تعالى ومنه، تكون عرفت طابع القرآن المكي من طابع القرآن المدني، ولعلك لأول وهلة وأنت تقرأ السورة تميل إلى أنها من القرآن المكي، لأن صدرها كما ترى، وهذه آخر المسبحات، آخر السور المسبحات، صدرها وعامتها فيه معنى القرآن المكي، فأنت ترى الخطاب كما لو كان خطابا للكافرين، وترى المعنى العام يؤسس أصول العقيدة، ويستخدم المؤثرات الكونية والنفسية مما هو سمة القرآن المكي، ويذكر مصارع الغابرين وهذا سمة القرآن المكي، ويشير إلى إثبات قضية البعث وهذا من أهم سمات القرآن المكي في عامة السورة على هذا. إلا أنك تأتي في آخر السورة في الآيات الخمس الأخيرة فيلوح لك طابع القرآن المدني من خطاب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا وحثهم على الإنفاق وتحذيرهم من بعض الفتن التي قد تعوقهم عن الطريق وتمنعهم من الإنفاق بالمعنى العام، وربما ذكر بعض صور الابتلاء التي كثرت على نحو كثير، وتأصيل الإيمان بالقدر وأن الإنسان عند الابتلاء يؤمن بالله عز وجل ويكون تسليمه لله عز وجل دافعا له لتحمل البلاء ونحو ذلك، وهذا تكرر كثيرا في القرآن المدني. وإذا ينبغي الترجيح، فمما يترجح به قول الجمهور أنها مدنية الأثر الذي رواه الترمذي عن ابن عباس وسيذكره المصنف، أن قوما هاجروا من مكة أو أرادوا أن يهاجروا لما أسلموا، فمنعهم أهلوهم وأولادهم فتأخروا في الهجرة، فلما هاجروا متأخرا وجدوا من سبقهم قد فقهوا في الدين وسبقوهم إلى الله عز وجل بالعلم والفهم، فأرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا الحديث صححه الترمذي وكثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يعني عله بعلة قد يعني لا تشكل إذا كان له طرق فيتحسن بها، وهي يعني رواية مجالد رحمه الله تعالى الذي يرويها عن أو سماك عن عكرمة، وأن رواية سماك عن عكرمة يعني فيها بعض الاضطراب. على كل حال، على القول بتصحيح هذه الرواية أو تحسينها، فهذا يشهد للجمهور في أن هذه الصورة مدنية، ولولا أنه لم يذكر عن أحد من السلف فيما علمت لقلنا لا مانع أن يكون صدرها مكيا وأن يكون يعني خمس الآيات الأخيرة مدنية، لكننا لا نختار قولا أو لا ننشئ قولا جديدا، فلا جديد في هذه الأمور، وإنما نحن ننقل. فلو أن أحدا يعني ثبت عنه هذا لكان هذا قولا وسطا، وإلا فقول الجمهور إنها مدنية يكون أولى. والجواب على قول من قال إنها مكية لأن فيها طابع القرآن المكي، الجواب أنه لا مانع أن يكون في بعض القرآن المدني إعادة تأصيل على سبيل التأكيد لمسائل العقيدة ونحو ذلك لكي يؤكدها ولكي تجلو هذه المسائل. فلا مانع أن يكون بعض القرآن المدني فيه سمة القرآن المكي، وبالعكس هذا قد يحدث أحيانا. على كل حال هذه سورة التغابن آخر المسبحات، يعني التي بدأت بسبح لله أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أو ما في السماوات والأرض، هذه السور كلها المسبحات تقدم معنا منها جملة وهذا آخرها، وصدرها كما تقدم في بقية المسبحات إشارة إلى جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري سبحانه وتعالى، من أعظمها تنزيهه عن كل ما لا يليق به من صنوف النقص، وهذا يستلزم إثبات أنواع الكمالات له سبحانه وتعالى، والمقصود بناء الأساس الإيماني وعرض حقيقة الصلة بين الخالق سبحانه وتعالى وبين هذا الكون الذي خلقه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى من تسبح له السماوات والأرض وما فيهن، تنزهه وتقدسه عن كل نقص لا يليق به، له الملك وله الحمد، فله الملك سبحانه وتعالى وحده وله الحمد، وهو الثناء الجميل على محاسنه وإحسانه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، إشارة إلى كمال قدرته وتصرفه في الكائنات، وأنه يحمد على هذا كله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذه حقيقة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وجعل منهم الكافر وجعل منهم المؤمن، فإيمانهم وكفرهم إنما هو بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى انفرد بإيجادهم، هو الذي خلقكم وليس غيره سبحانه وتعالى، وجعلهم في أحسن تقويم، وجعل هذا الإنسان قابلا للكمالات العلمية والعملية، ومع ذلك جعله مختارا، فمنهم الذي اختار الكفر وجحد الحق وكسب لهذا الجحود على خلاف ما تستدعيه خلقته، ومنهم من عكس، وهؤلاء أهل السعادة اختاروا الإيمان وكسبوا الإيمان وأسبابه، وهذا ما تقتضيه خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليه. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وأودعه القدرة على التمييز والاختيار، أعطاه العقل الذي يفهم به، ثم مع شرف العقل لم يكله إلى عقله، لكن أرسل الرسول وأنزل الكتاب وأتم النعمة وأوضح الحجة وبين المحجة، وكل هذا حتى تقوم الحجة على العبد، فينبغي ألا يختار أحد إلا طريق الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقهرهم على الإيمان، وهذا من تكريمهم يعني بني آدم، لكن ترك لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال هنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فاختار بعض الناس الإيمان واختار بعض الناس الكفر، لكن هذا كله داخل في إطار قضاء الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية التي لا يخرج عنها أحد. ولهذا يقال شاء الله عز وجل ذلك وقدره، يعني كونا وقدرا، لأنه علم أنهم إذا خيروا سوف لا يختارون إلا هذا، فكتبه عنده وقدره سبحانه وتعالى. وهذه المسألة المشهورة التي يتكلم فيها العوام بغير علم، ويكثر قولهم الإنسان مخير أو مسير، يكون الرجل بعيدا تماما عن الدين، وربما لا يصلي ولا أول ما يفهم أو يتكلم في الدين يقول هو الإنسان مسير أو مخير، ويشوش على نفسه، لأن السؤال في الأصل خطأ كما تقدم مرارا. الإنسان لا يقال إنه مسير ولا يقال إنه مخير مطلقا، وإنما الإنسان ميسر كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني من وظف الاستعدادات الفطرية التي أعطاها الله عز وجل له، وقبل المعاني الشرعية التي أنعم الله عز وجل عليه بها من إرسال الرسول وإنزال الكتاب، حينئذ فسنيسره لليسرى، ويكون من أهل اليسرى وأهل القبول وأهل الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لم تنفعه الاستعدادات الفطرية التي أعطيها، ولا عمل بالمعاني الشرعية من إرسال الرسول وإنزال الكتاب، ولا استخدم عقله استخداما صحيحا، فهذا قال الله تعالى فسنيسره للعسرة، هو الذي ظلم نفسه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وإلا فمن المعلوم أن هؤلاء حين يستغيثون بالله ويطلبون الرجعة مرة أخرى، أخبر الله تعالى بعلمه القديم أنهم غير صادقين، ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلا تصدق هؤلاء في خصومتهم للرب سبحانه وتعالى حين يخاصمون الله بأنك أنت أردت ضلالنا، وأنت قلت ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كره الله بعثهم ونحو ذلك. هذا صحيح، لكن هذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، وإنما علم الله سبحانه وتعالى شؤم هذا العبد، وأنه مهما قامت عليه الحجج ومهما وضحت لديه البينات ومهما جاءه الرسول أن هذا الصنف لا يؤمن، كما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فأمثال هؤلاء الشؤم عندهم والشقح والهلاك وكل معنى قبيح هم أهله وهم سببه، أما الله سبحانه وتعالى فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى من كماله وإحسانه للعبد والله لا يحب الفساد، وقال ولا يرضى لعباده الكفر، فهو قدره عليهم وأراده منهم إرادة كون وقدر، إرادة علم، لكنه سبحانه وتعالى لم يرد منهم شرعا أن يكفروا، بل دعاهم إلى الإيمان وترك الكفر، وإلا لما أرسل الرسول ولا أنزل الكتاب. وهذه المسألة مهمة، إذا فهمتها فالحمد لله على نعمه، وإذا أشكل عليك وتشوش، ولابد أن كثيرا من الناس ممن يسمعها لأول مرة أو لم يدرس هذه المسائل قد تتشوش عليه، والشيطان فقيه في الشر. إذا أشكل عليك مثل هذا فحسبك الإيمان العام، حسبك أنك بإيمانك العام توقن في قرارة نفسك أنك لا تتهم ربك سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ الإنسان لا يتهم ربه، فسواء فهم هذه المعاني وهي واضحة عند أهل العلم أو لم يفهم، فإنه يقول الحمد لله لا إله إلا الله، يكتفي بالمعنى العام آمنت بالله. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه العدل الذي لا يظلم الناس شيئا، ومن أسمائه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، وكذلك من أسمائه سبحانه وتعالى العليم الذي يعلم بواطن الأمور وحقائقها. فإذا كان الله تعالى هو العليم وهو الحكيم وهو العدل الذي لا يظلم الناس شيئا، فلماذا تتعنى وتتعب نفسك في حملها على فهم مسألة لا تفهمها؟ أنت تفعل هذا في الدنيا الذي لا تفهمه تكله إلى عالمه وتسلم. لو قيل لك إن هناك بلدا في الدنيا اسمها كندا مثلا، وأنت ما رحت كندا لكنك تحلف أن هناك كندا، لماذا؟ كل الناس قالوا أن هناك كندا، يبقى في بلد اسمها كندا، وهل يشك إنسان عاقل في هذا؟ طيب فما ظنك بإخبار الله سبحانه؟ هذا خبر الناس، والناس أنت يعني كالناس، يعني تعرف ما الناس وما حالهم. فما ظنك بالباري سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى ليس محلا لتهمة العبد، حاشا وكلا، وإنما الله سبحانه وتعالى قد تعرف علينا بنعمه، فنحن نعلم يعني إكرامه وإنعامه وإحسانه ومحاسنه، وأنه الرب الجليل الأكبر الذي يعني وسع كل شيء علما، ووسعت رحمته كل شيء، وهو أرحم بالعبد ليس من أمه وأبيه، بل حتى من نفسه التي بين جنبيه. وحينئذ لا ينبغي أن يأتي الشيطان ويلقي عليك هذه الشبهة المتكررة ويقول لك يعني وما ذنبك يا مسكين، وأنت يعني قدر عليك مثل هذا، ألقاه في اليوم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، كذب القائل هذا. لا والله، وإنما الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وبين المحجة، ولولا ذلك لما أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطاك العقل، وما زال واعظ الله عز وجل في قلبك في كل لحظة يدعوك، يعني ليس فقط الكتاب والرسول والعقل ثم تركك، ما زال الله تعالى في كل لحظة ينبهك ويعظك ويجعل أو يخلق من التقديرات والمقادير ما يجعلك تقول يعني هذا موطن عبرة، هذا موطن عبرة تراها كل يوم، في موت الميتين وفي مرض المرضى وفي بلاء أهل البلاء، وفي يعني ما يقع لغيرك وما يقع لك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فالقضية ينبغي أن تكون واضحة، وإذا جاء الشيطان أغلقت الباب في وجهي حتى لا يشوش عليه، تغلق الباب بكلمة واحدة، آمنت بالله، حسبك الإيمان العام. ولو كررت المسألة إن كنت طالب علم فإنك تفهمها بحيث لا يشكل ذلك أبدا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو البصير سبحانه وتعالى، الخبير العليم المراقب لعباده سبحانه وتعالى، فيرى أحوالهم ويسمع أقوالهم ويراقبهم ويحصي عليهم أعمالهم، وهذا لا شك فيه يعني حث على مراقبة الله عز وجل. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. لكن في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قدم الكفر على الإيمان، لأنه حال أغلب الناس، كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، ويسأل آدم من كم يا ربي، لأنه ما يعلم الغيب، ويقول من كل 1999. ومعلوم من الحديث أن هذا يدخل في عموم اليهود والنصارى والكافرين بالله عز وجل، ولهذا يعني تكثر نسبة الكفر جدا وتقل نسبة الإيمان جدا، فهذا هو الغالب ولهذا قدمه. وأيضا هو الأنسب بمقام التوبيخ، هو الذي خلقكم فمنكم كافر، الآيات فيها سياق التوبيخ لهذا الذي كفر والتأنيب، فهذا أنسب تقديم الكفر على الإيمان هنا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما أفاده أبو السعود. ثم قال الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، يعني المقصود بالحكمة، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أنت تنظر في خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن وما بينهن، تجد أنواع عجيبة من التناسب ويعني الإعجاز الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق وهذا هو العدل، فلا يحدث أي خلل، ما يأتي مثلا حقبة من الحقب يعني يحدث أي خلل فتصير كلها ذكورا وليس فيها إناث مثلا، أو العكس كلها إناث وليس فيها ذكور، أو يعني يحدث أشياء مما لا يستقيم معه سير الحياة ولا الكون أبدا، وإنما هذا الضابط الذي هو يعني شأن الله سبحانه وتعالى من كمال عدله وتمام حكمته، هذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، والذي يقرره الله عز وجل حتى يرجع يعني الكافرون عن غيهم وحتى يؤمنوا. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم يعني أحسن أشكالكم، وأنت ترى الإنسان خلق في أحسن تقويم كما ذكر الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه الصنعة وهذه الخلقة التي يجدها الإنسان من نفسه، يعني لو قارن نفسه ببقية المخلوقات التي يراها كالحيوانات وغيرها يعرف مقدار فضل الله عز وجل عليه، فقد جعله معتدل القامة معتدل المزاج، وأتاه العقل وقوة النطق، وأعطاه التصرف في المخلوقات رغم صغر يعني حجمه وخلقه. هو الذي يعني طفل صغير يقود ناقة كبيرة بهذه الليل. لا تملك الناقة إلا أن تمشي مع هذا الطفل الصغير إن ذهب بها يمينا أو شمالا. هذا من تسخير الله عز وجل هذه المخلوقات بل إن للإنسان، بل إنه يروض الأسود ويعني يفعل ويعالج القرود ويعني يفعل العجيب، وهذا من إحسان الله عز وجل لهذا العبد إلى آخر ما تراه من يعني إبداع الصناعات والأفكار والعلوم الحديثة وغيرها مما عرفناه ومما لا نعرفه إلى الآن. وسيأتي هذا كله يعني من حسن تصوير الله عز وجل للعبد، وهذه حقيقة تشعر بكرامة الإنسان على الله، تشعر بكرامة الإنسان على الله، كما ذكر الله تعالى ممتنا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه كرامة العبد أو الإنسان أو هذا الجنس من المخلوقات على الله سبحانه وتعالى، وتشعر أيضا بفضل الله عز وجل عليه في تحسين صورته سواء الصورة الخلقية أو الصورة الشعورية. فمن حيث الخلقة الإنسان يعني من أكمل الأحياء في تكوينه الجسماني، ومن حيث أيضا الفطرة الشعورية فالإنسان من أرقى الأحياء في يعني كمالاته النفسية واستعداداته الروحية وإشراقاته التي لأجلها يعني يخاطب بالإيمان أو الكفر وبالجنة أو النار وبالصعود والترقي أو بالنزول والتدني إذا هو خالف ما خلقه الله عز وجل عليه من استعداد فطري وقوى ذلك بالمعاني الشرعية كما قلنا. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. إذا كان هذا شأن العبد فليعلم أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى وصائر إليه سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله عز وجل عن كمال علمه، قال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. كرر العلم مرة بعد مرة، فنبه بعلمه لما في السماوات والأرض، ثم بعلمه لما يسر العبد وما يعلن، ثم بما هو أدق من ذلك: عليم بذات الصدور، يعني ما كان في داخل الصدر مما لم يخرج بعد، بل ربما مما يكتمه الإنسان حتى عن نفسه. أحيانا يأتيك معنى تهرب منه من نفسك، انظر للدقة، يأتيك المعنى فتدفعه وكأنك تقول لنفسك: أنا ما أتاني هذا المعنى، وتهرب من هذا المعنى، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك. هذا تنبيه على أن شيئا لا من الكليات ولا من الجزئيات يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك غير خاف عليه. ولهذا كما قال الزمخشري: فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه. وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون وهو عليم. هذا التكرار للعلم في معنى تكرار الوعيد، بمعنى أنك ويل لك إن لم تنتفع بهذا كله. وكل ما ذكر الله تعالى بعد قوله: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو في معنى الوعيد لهذا الكافر الذي يعني أنكر ربه سبحانه وتعالى ودينه وشرعه. وبهذه الحقائق التي ذكرت يدرك الإنسان حقيقة وجوده وحقيقة الكون وصلة هذا الكون بالخالق سبحانه وتعالى، وكيف يتأدب مع من هذا شأنه سبحانه وتعالى ويلزم خشيته وتقواه. ثم ذكر الله عز وجل أو خاطب هؤلاء الكافرين الجاحدين: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يخاطب الله عز وجل هؤلاء الكافرين الجاحدين مقيما للحجة عليهم في صورة هذا الاستفهام الذي فيه إنكار: ألم يأتكم؟ يعني بلى قد أتاكم وأنتم تعلمون، وأخبروا بهذا ولا بد، وقد كان في نفس الأرض التي يعيشون عليها أنواع من الأمم التي يعني كانت قريبة، كما ذكر الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تذهبون وتجئون على أمثال هؤلاء قرى، يعني قوم لوط ومدائن صالح ومدين، فالمنطقة مليئة بأخبار الأنبياء السابقين، ولا شك أن هذا تناقلته العصور والأجيال وبقيت منه أخبار إلى الآن وليس إلى وقتها فقط. فالناس إذا أن يقول هذه يعني البلاد التي كان يعيش فيها نبي الله الصالح، وهذه البلاد التي كان يعيش فيها نبي الله لوط، وهذه المنطقة التي جرى فيها كذا وكذا، والأخبار تتناقل، فلا بد أنه قد أتاهم. ومما أتاهم أن نبيهم أي نبي هؤلاء القوم وهذه المحلة لما كذبوه فعل الله عز وجل بهم كذا وكذا، وخسر هنالك الكافرون ونجى الله الذين آمنوا. ثم تكرر هذا مرة بعد مرة، ثم وصل هؤلاء في صفحة يعني التاريخ والدنيا ليأخذوا دورهم، وأتوا من الله عز وجل بمثل ما أتي غيرهم، ويبقى حالهم على التكذيب. هذا الشيء في غاية العجب. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، الوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور، يذوق وبال أمره يعني ثقل التبعة والشدة التي تترتب على يعني الأمر الذي فعله. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ما تقدم أنتم قد عرفتموه، خذوا هذه الإضافة التي ما عرفتموها إلا بالوحي، يعني ما تقدم: فذاقوا وبال أمرهم، قد غرق قوم نوح ويعني فعل بقوم هود أو صالح أو شعيب أو لوط أو غيرهم، ما قد عرفتم في التاريخ لأن هذا ماضي، الجديد ولهم عذاب أليم، وأيضا في المستقبل لا يتركون، فهناك عرض وهناك حساب وهناك جزاء وهناك عذاب وينتظر هؤلاء، ولهم عذاب أليم يعني إضافة إلى عذاب الدنيا. ثم ذكر علة ذلك العذاب، قال: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. ما وجه يعني هذا الخسران المبين الذي حاق بهؤلاء؟ كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني أتتهم الرسل بالآيات الواضحات والدلالات القويات على إثبات البعث واليوم الآخر، وعلى إثبات يعني ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وغير ذلك من أصول الدين، إلا أنهم أنكروا، وبدل أن يناقشوا يعني هذه الدلالات والبينات احتجوا بمعنى يعني سمج، قالوا أبشر يهدوننا، فأنكروا مجرد أن يأتي الرسول من الله سبحانه وتعالى أو يأتي الرسول عن الله سبحانه وتعالى بوحي وهو بشر منهم، قالوا بشر يهدوننا، وكأنهم يعني أرادوا أن يكون هذا المبلغ عن الله من غير جنسهم، ونسوا أن هذا شرف لهم أن يكون الرسل منهم وتكريم لهم، ولا بد ولا يعني يجحد هذه الكرامة وهذا الفضل إلا جاهل وجاحد ومعاند، وإلا فهذا معروف أنه أشرف أن يكون نبينا منا، فهذا شرف لنا، فمما يشرف به جنس الآدميين أن منهم الأنبياء، فكونوا يأتون من غيرهم فهذا يعني نقص وليس كمالا، لكن القوم يعاندون لمجرد المعاندة. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، وكأنهم حجبوا بصفاتهم النفسية المظلمة عن النور الذي فضل به هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فلم يلحظوا منه إلا معنى البشرية فأنكروا هدايته. ولهذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني ليس هو بشر من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه ليس بشرا عاديا، هو نور من الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لكن حجب هذا النور الذي كان في يعني سمت هذا النبي بأبيه وأمي فاصل وفي غيره من الأنبياء أيضا، حجب بسبب يعني ظلمة نفوس هؤلاء الجاحدين. ولهذا من تخلى عن هذه الظلمة وأشرقت فيه الروح الطيبة، وهذا شأن المؤمنين، عرف مجرد الرؤية أن هذا نبي قبل أن يتكلم، وما إن تكلم حتى سارع إلى الإيمان، وما إن تأمل في أحواله ويعني شأنه ومخرجه ومدخله وذهابه ومجيئه، لا يخالطه شك بأن هذا يعني وحي من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن بسبب ظلمة النفوس وشؤم يعني معاني الشر التي يعني تلتصق بغير الموفقين، كان منهم هذا الاعتراض، أبشر يهدوننا؟ وهذا الاستبعاد أن يكون نبي من البشر، فكفروا وتولوا بدل أن يناقشوا هذا الكلام ويتأملوا وينظروا وينصفوا، إذا بهم يبادرون إلى الكفر والتولي، يعني الإعراض والتكذيب. قال الله تعالى واستغنى الله، يعني من قال إن الله تعالى بحاجة إليك؟ استغنى الله عن العالمين بل وعن إيمان المؤمنين، فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هؤلاء ولا إلى غيرهم. والله غني حميد، هو غني عن العالمين وغني عن إيمان هؤلاء، وهو حميد مستحق للحمد محمود سبحانه وتعالى، سواء حمدوه هم أم لم يحمدوه، آمنوا به أم لم يؤمنوا، هو حميد سبحانه وتعالى محمود على كل حال وإن لم يحمدوه. ثم ذكر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يعني يجيب هؤلاء في زعمهم، وسماه زعما، وكأنه يشير من أول الطريق إلى أن هذا زعم، وكثيرا ما يطلق الزعم بمعنى الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هكذا خط عشواء، قالوا لن نبعث وسوف لا تكون هناك قيامة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأين دليلهم على هذا؟ ليس لهم دليل في الحقيقة إلا مجرد الأهواء، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل فلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب بلى وربي، وهذا أحد المواطن التي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها كما تقدم قبل ذلك في سورة سبأ وفي سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وهنا قال قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأثبت الله لهم أو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأمر الله عز وجل بأبلغ درجات الإثبات، وهو الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا عنده من غير أن يحلف، ولا يختلف في هذا الكافرون أنفسهم، فكيف إذا حلف لهم وأقسم؟ هو الصادق من قبل أن يبعث ومن قبل أن يتكلم ومن قبل أن يحلف، فكيف إذا أكد وحلف وقال بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم؟ هذا فيه غاية ما يكون من تأكيد الأمر لو كانوا يعقلون. ولهذا قال وذلك على الله يسير، ما الذي تنقمون منه أن يكون الله سبحانه وتعالى قادرا على الإعادة كما أنه هو الذي بدأ؟ هذا عجب من العجب، لكن إذا غاب التوفيق فلا تتعجب، نسأل الله العافية. لكن الموفق لا يشكل عليها الذي أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وما الإنسان هذا الذي يعني يجادلون فيه وهو يعني لا يسوي ذرة من ذرة من ذرات الكون، فلا ينبغي أن يكون في مثل هذا إشكال. ولهذا قال وذلك على الله يسير، البعث يسير، وهو أهون عليه، يعني أهون من الإنشاء، وهذا واضح حتى في التصور العقلي الذي ينشئ شيئا جديدا أقوى مما لو أخذ شيئا سبق إنشاؤه وقلده وأعاده، هذا معروف، يعني الاختراع غير التقليد. نعم، فالخلق الأول أعجب وأعجز، وهو نهاية ما تحتار فيه العقول، لأن هذا شأن الله سبحانه وتعالى. لكن الإعادة أمره يسير، وإذا كان الذي خلق الخلق الأول على هذا الإبداع وهذا الإتقان قال إنه سيعيده، فلا ينبغي لأحد لو كان منصفا أن يناقش في هذا. ولهذا قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل، كأنه يعني يعيد مرة أخرى على هؤلاء ويعطيهم فرصة أخرى ويدعوهم تارة أخرى إلى الإيمان بالله أولا وبرسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو سبيل معرفة الله سبحانه وتعالى، والنور الذي أنزلنا الكتاب الذي جاء مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الله نورا لأن النور ضد الظلمة. وما في هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من الأحكام والشرائع والأخبار إنما هي أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل، ومعلوم أن ما سوى ذلك فإنه ليس يعني بعلم على الحقيقة، وربما كان ضرره أكثر من نفعه، بل ربما تمحض ضرره إلا أن يوافق ما جاءت به الرسل. فكثير من العلوم مما تسمى علوما ليست بعلوم في الحقيقة، حتى لو دونت وسجلت لأنها عامتها يضر، كعلم السحر مثلا، هناك علوم للسحر وكيف يعني تكتب بعض الأشياء وكيف تسلك بعض المسالك لأجل أن يعني تتسلط بالإيذاء على بعض الناس، هذا لا يكون إلا بإذن الله على كل حال. ومع هذا علم وله كتب، وكثير من العلوم يعني إما هي ضارة من أصلها كهذا أو ضررها أكثر من نفعها، إلا ما كان يعني في إطار الشريعة كالعلوم التي يعني تنفع الناس ولا تضرهم وتضبط أحوالهم حتى ولو كانت من علوم الدنيا، خصوصا إذا قصد بها وجه الله عز وجل والسعي في الأرض ويعني تعمير الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أشرف العلوم هو هذا العلم بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فرض الله عز وجل علينا علمه. ولهذا إذا أطلق العلم المقصود به العلم الشرعي وليس أي علم آخر، وإذا أطلق العلماء فلا ينبغي أن يذهب ذلك إلا إلى العلماء بالشريعة، وغيرهم يقال علماء في كذا وعلماء في كذا وعلماء في كذا، لكن ليس عالما على الإطلاق إلا العالم حقا الذي هو عالم بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء أهل خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به سبحانه وتعالى وبدينه وبشرعه. ولهذا تترتب على هذا الخشية والتقوى وغير ذلك من المعاني، ولهذا سمى الله علمهم نورا، وهذا أصل العلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يعني لا تخفى عليه خافية منكم، هو يخبر أحوالكم ويراقب أعمالكم ويحصي أحوالكم، وهذا بقدر ما فيه يعني من الإخبار، بقدر ما فيه من حث على المراقبة، إذا كان هذا شأن الله سبحانه وتعالى فلا بد من مراقبته. ليؤكد هذا المعنى بالتذكير باليوم الآخر، قال يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم الجمع، لأن الله عز وجل يجمع فيه الأولين والآخرين. تخيل لو قيل أهل البلدة يجتمعون، أنت تعجب، تقول أهل البلدة كلهم يجتمعون، هذا ما عرفناه ولا دريناه ولا خبرناه، كيف يجتمعون جميعا؟ طيب أهل المحافظة، طيب أهل يعني القطر، طب أهل الدنيا، طب أهل الدنيا منذ كانوا، وليس هذا العصر وهذا الجيل وفقط، هذا جمع لم يعني نرى له مثيلا ولا ترى له مثيلا. ثم كيف لو عرفت أن بين هؤلاء ما لا يحصى من الملائكة، إذا كان من الآن ما فيها موضع أربعة أصابع يعني السماء إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، هذا ولهذا أطت السماء يسمع منها صوت كصوت أطيط الرحل، يعني من شدة ازدحام الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاجتماع هذا كله يجعله يعني هو يوم الجمع الحقيقي. إذا أطلق يوم الجمع فليس إلا هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين على صعيد واحد، يعني لا يغادر منهم أحد، ذلك يوم التغابن. وحينئذ يصبح هذا اليوم يوم التغابن، وأهل اللغة يقولون غبنه في البيع يغبنه غبنا كما في القاموس، وقد يحرك يعني غبنا يعني خدعه، وهذا معروف في البيوع، لا غبن يعني لا تغبني خدعتني، وقع غبن منك لي في أثناء البيع، وقد غبن فهو مغبون. وإذا التغابن أن يغبن بعضهم بعضا، وما علاقة هذا بيوم القيامة؟ علاقة واضحة لو تأملت، لأن أهل الجنة تغبن أو يغبنون أهل النار. كيف تظهر الحسرة يوم القيامة والتغابن هنالك في إضاعة الربح ورأس المال في تجارة الفوز والنجاة؟ يعني كأنما كان هناك منافسة ومسابقة في الدنيا بين أهل الجنة وأهل النار للفوز بشيء سمين وهو الفلاح والنجاح غدا، والكل يطلب السعادة، وكل فريق حريص على أن يغبن منافسه ومسابقه. فإذا حقت الحقائق وكان يوم القيامة فاز المؤمنون بالمقاعد كلها، وخسر هنالك الكافرون، وخرجوا من يعني هذا اليوم العظيم بلا شيء. فهو تغابن، قد غبن أهل الجنة أهل النار، يعني خدعوهم، وليس بمعنى الخداع في البيع، وإنما يعني فيما ظننا وظننتم اتفق أننا كنا على الحق وأنكم كنتم على غير ذلك. وكأن من معنى التغابن أيضا أن أهل الجنة حلوا مكان أهل النار في ديار الجنة التي كانت لأهل النار لو أنهم أطاعوا ربهم، فيقول نحن ورثنا مقاعدكم في الجنة، وكأن أهل النار حلوا في مجالس النار التي كانت لأهل الجنة لو أنهم عصوا ربهم سبحانه وتعالى. ففاز هؤلاء بكل مقاعد النار إن كان هذا يعني يصح على طريقتهم، ولا يصح لأنه ليس فوزا، وفاز أهل الجنة بكل مقاعد الجنة، فكأنه خرج هؤلاء بلا شيء وحاز هؤلاء كل شيء. فهذا يوم التغابن الذي غبن فيه في الحقيقة أهل النار وخسروا، وفاز فيه بالصفقة الكاملة أهل الجنة. ولهذا انظر الصورة فيها حركة كما لو كان في يعني تحرك وفي نزاع وفي يعني منافسة، وهذا في الحقيقة صحيح. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فهذا التغابن الذي يصور بهذا المعنى يفسره ما يأتي بعد ذلك من قوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لكن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وهذا تقدم مرارا وصف حال أهل الجنة، وأن من يؤمن بالله ويعمل صالحا إيمان وعمل، وليس دعوة، الإيمان فقط، معجون العلم والعمل، معجون الإيمان والاستقامة، وهذا يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى مجاهدات ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى أنواع من العطاء حتى يعني تكون الأرباح غدا. يكفر عنه سيئاته يعني ما كان منها في الدنيا، فيدخله جنات على هذا الوصف المتكرر تجري من تحتها الأنهار، يعني أنهار الماء غير الآسن، وأنهار اللبن الذي لم يتغير طعمه، والخمر الذي هو لذة للشاربين، والعسل المصفى، وما وراء ذلك مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر، إلا أنه على الإجمال ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ربما يعني كان مناسبة هذه الآية هي مجرد بيان هذا المعنى في عرض أو في أثناء عرض حقيقة الإيمان الذي دعا الله هؤلاء إليه، وربما ليكون لها مناسبة خاصة لا بأس بهذا، تكون حاضرة يعني كمصيبة معينة وقعت، تحمل من جرائها المؤمنون ما تحملوا فسلاهم الله عز وجل ووساهم بذلك، لكن يعني لا لم يرد فيما أعلم في هذا شيء خاص، فتحمل على المعنى الأول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا معنى عام، كل ما يصيب العبد من مصائب فإنما هو بقدر الله، وهذا مما يخصص المصيبة أنها يعني كان لابد أن تقع ما دامت بقدر الله، فهذا ليس من شأني، وأن الله تعالى حكيم وعليم، ولهذا لابد أن لها حكمة سواء عرفتها أو لم أعرف، ولابد أنني مستفيد من هذه المصيبة، لو لم يكن إلا يعني أنها تكفير للسيئات أو رفع للدرجات أو حسنات إضافية ماحيات، هذه فوائد لا يعدمها المؤمن من أي مصيبة يعني تنزل به. لكن الشأن، كل الشأن عند نزول المصيبة ليس في نزولها، هي تنزل شئت أم أبيت مع المؤمن ومع الكافر، لكن الشأن الذي يميز الناس هو هل يقوم العبد بالوظيفة التي تتوجب عليه في هذا المقام أو لا يقوم ولا يلحظ القضاء والقدر ويقف مع مجرد الأسباب، فإذا وقف مع مجرد الأسباب واستغرقته الأسباب حينئذ يكله الله تعالى إلى نفسه، وإذا وكله الله تعالى إلى نفسه خذل، وكان الهلع والجزع الذي تراه من كثير من الناس عند نزول المصائب، وهذا بمثابة العقوبة العاجلة الدنيوية، وتبقى العقوبة الآجلة الأخروية. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تبكي عند القبر، والظاهر أنها لم تكن تبكي بكاء يعني مسموحا، وإلا لما أنكر عليها، فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، فالظاهر أنها يعني خرجت عن الحد اللائق في البكاء، فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وما تدري من هذا؟ قال لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكين الإنسان حين يجتمع عليه كرب الدنيا وكرب الآخرة، فالشأن عند نزول المصائب في الثبات، ولهذا قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، لكن المهم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما قال بعض السلف: والعبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فتنزل المصيبة خصوصا لأصحاب المصائب بردا وسلاما، وهذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، حتى أنك ترى أهل المصيبة يعني أبرد من غيرهم ممن لم يصب بالمصيبة، وهذا من فعل الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قبل يعني أن يبتلي ينزل يعني السكينة والرحمة، ولهذا كثيرا ما ترى يعني من ليس يباشر المصيبة مباشرة أشد تألما من صاحب المصيبة، وصاحب المصيبة الحقيقي يسبح في يعني معاني الراحة والرضا والتسليم والعلم بأن هذا من الله، وأنه لابد أن يكون له حكمة، حتى أنك تتعجب تقول يعني ما هذا الرجل، ويعني من أبلغ ما رأيته من هذا أنني زرت يعني بعض إخواننا وقد مات ولد له، وكان في الثانوية العامة، ولما ذهبت ودخلت عليه ورأيت حاله لم أعزه، خفت أن أعزيه، لماذا؟ وقع في قلبي أن الخبر الذي جاءني خطأ، وأن الولد ما مات ولا شيء، وشككت في الذي أخبرني، ولأن الرجل لم يكن عليه أي أمارة ويتكلم يعني بها، ونزلت من عنده وقد كلمته كلاما عاما وسألت على الباب: أليس هذا بيت فلان؟ قالوا: بلى. فقلت للناس تحت: ما هذا مات له ولد؟ قالوا: نعم، ده احنا دفنين اليوم. فأكدت أن أصعب مرة أخرى يعني لأعزيهم. هذا من أعجب ما وقع لي، الرجل يعني رضاه وثباته جعل المعزي يشك في نفسه ولا يشك فيه. أنا ما شككت أبدا، شككت في نفسي، قلت أكيد الخبر، والإخوة طبعا ساعات يقولوا كلام وأنت منهم يعني وأنت خبير. أنا والله شككت، وكان معي بعض إخواننا وكلانا شك في الأمر ونزلنا واستحيينا أن نعزيهم أن مثل هذا، والموت كان اليوم يعني في نفس الوقت، دفنوا في الظهر ونحن كنا عنده في العشاء لما عرفنا. وكان هذا التسليم إلى هذا المعنى الذي يعني كدنا معه يعني أو بل شككنا في الأمر فعلا، هذا عجب من العجب. ولد وفي مثل هذا السن في زهرة الشباب، كادت الزهرة أن تقطف، ثم كان ما كان، وقلبه يعني مليء بهذا الإيمان وهذا التسليم. الظاهر أن مثل هذا فيما نحسب يحتسب عند الله عز وجل معنا سيرفعه الله عز وجل به، ولابد كما رفعه في الدنيا بين أعيننا فكيف بالآخرة إن شاء الله تعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هداية، هذه الهداية هداية اليقين الذي إذا تملك القلب فلا تسعى عن معاني الأنس والرضا وكل معنى ينسي يعني ألم المصيبة في الحقيقة. وهذه يعني بعض يعني جنة الله في الدنيا التي يعرفها أولياؤه. ولهذا لا تتعجب إذا بلغك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفاة ابن لبعض بناته لم يذهب حتى، فقال قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما ورد في الحديث أنه ذهب إليها، ولعله كان مشغولا في شيء يعني. الشاهد هذه المعاني لا يعرفها إلا من كان محلا لهذا التوفيق. فهذا الشأن كله في أن توفق عند الابتلاء بما يليق وبما يناسب وبما يجمل وبما يحسن. ولهذا يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فترى المؤمن دائما عنده رباط جأش وعنده تسليم وعنده يقين وعنده صبر وعنده يعني معاني الارتباط والصلة بالله سبحانه وتعالى، بحيث يتعجب منه المتعجب. وهذا ما يتعلق بالمعنى المخصوص في خصوص المصيبة. وربما يعني كان المعنى معنى الآية أعم من هذا، العبرة بعموم اللفظ، فيكون معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ليس في المصيبة فقط، بل معنى الإيمان العام. إذا وجد الإيمان، وهذا من ثمرات العقيدة والتوحيد ودراسة ذلك دراسة عملية وليس مجرد نظرية، إذا وجد الإيمان في قلب العبد وأحسن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعالج هذه المعاني، لا شك أنه تحدث له من أنواع الهداية العامة، ما يجعل يعني الإيمان أعظم سبب لتحصيل الهداية. أعظم أسباب تحصيل هذه الهداية هو الإيمان. فتجد أن العبد قد هداه الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله. تجد أهل الإيمان هم أكثر الناس طمأنينة، وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات ونحو ذلك من المصائب، وهذا معروف. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وذكر المصنف هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد هذا المعنى، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، يعني شكره في السراء خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وصبره أيضا في الضراء هو في كل الأحوال على خير. لماذا؟ لأنه منضبط بمعاني الإيمان، فيهدي الله قلبه لمعاني الشكر أو الصبر أو الرضا إلى آخر هذه المقامات التي يمن الله عز وجل بها على عباده. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يتوجه الأمر إلى عموم الناس، أما المؤمن فظاهر، وأما الكافر يؤمن بالرسول، وإلا فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الواجب طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته، والتولي عن ذلك كليا أو جزئيا فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني لتقوم الحجة كاملة. فما على الرسول إلا أن يبلغ ما يجب أن يبلغ، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم لذلك. فإن وقع التولي والإعراب فلنعلم أن نسخا قد بلغ وقد أدى ما عليه وأن التبعة حينئذ سوف تكون شديدة. كل هذا الذي تقدم هو سمت القرآن المكي كما ترى. ثم يعني يختم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرها هؤلاء المكذبون وببيان شأن المؤمنين في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، إثبات للوحدانية. وهذا أيضا من معاني القرآن المكي وكثيرا ما يؤكد هذه الحقائق. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وشأن المؤمنين مع هذه القضية التوكل عليه سبحانه وتعالى. لا جرم أنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو، وهو المنفرد بالعبادة، ومن هذا شأنه فحري أن يكون التوكل إلا عليه. وكأن هذا مقدمة للجزء وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وندخل فيما هو أشبه بالقرآن المدني. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد ذكر المصنف في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية فقال هؤلاء رجال أسلموا بمكة فأرادوا أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة الصدق في ذلك الوقت أنه إذا أسلم يهاجر لينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم معه الدولة. فأبى أزواجهم وأولادهم، أبى عليهم أزواجهم وأولادهم، لماذا تتركونه وتمشون؟ وعواطف الأبوة وعواطف يعني الزوجية ونحو ذلك ما قد عرفتم، وهذا معنى فطري. فأبى عليهم أزواجهم وأولادهم، ومورست عليهم من الضغوط ما سكتوا وجلسوا. ثم إنهم بعد ذلك أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يعني بعد فتح مكة أو لما يعني تيسرت الأمور وأظهر الله عز وجل دينه، أو في أثناء يعني ذلك. فهاجر هؤلاء وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أقرانهم الذين كانوا أسلموا معهم في مكة، وكيف صار لهم شأن وصار لهم فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، يعني صار منهم بقى الفقهاء والعلماء، فهموا أن يعاقبوهم، يعني أنتم سبب هذا التراجع وهذا يعني الحال الذي يعني تأخرنا فيه عمن سبقونا. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. ومعلوم أن العموم أو أن العبرة بعموم اللفظ، هذا المعنى يخاطب به كل المؤمنين، يخاطب به أنت ويخاطب به أنا ويخاطب به كل من يأتي. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الأزواج ومحبة الأولاد، وقد يعني يحدث في سبيل ذلك أنواع من الترخصات، والمرأة تحب أن لا تخرج، لو طالت ربما لا تخرج للصلاة، بعض النساء وليس كل النساء خصوصا صلاة الفجر ونحوها تقول لك أنا بخاف، أو متزوج تقول لك أنا بخاف، فلو ترخصت أول يوم يعني كن كالنساء، ولو من أول يوم قلت أبدا ما في هذا معنى شرعي خلاص هي تتخاف يوم واثنين وبعدين تنضبط المساء. فالأمر يحتاج إلى ضبط المحبة الفطرية بضبط الشرع. يكون عندك الولد تيجي تصحي الفجر وقد أمرك الله تعالى بهذا، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الدنيا برد والولد يعني نايم متأخر، مشيها النهاردة، وإذا تعودت أنك تمشيها تمشيها على طول، مش هتعرف تمشيها بعد كده. لكن لو أنك استحضرت المعنى الشرعي قم يا ابني قم وتحاول معه، ولو كان الجو باردا والماء بارد وعدد ساعات النوم قليلة ونحو ذلك. ضابط الشرع أفضل من ضوابط، لابد أن تضبط معاني العواطف ويعني الخلقة ونحو ذلك بضوابط الشرع. ولو عودته على هذا لكان خيرا لك ولها، ولو فاتك هذا فهو شر لك ولها، والتبعة عليك وعليه. وعار ذلك وشناره عليك وعليه أيضا. فلا بد من ضابط يعني لهذه العواطف المطلقة، وخير ضابط لها أن تضبط بضابط الشريعة، وإلا صارت الزوجة عدوا مع أنها أقرب الناس إليه، وصار الولد عدوا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولهذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف يعني جملا من روايات في هذا المعنى، الولد ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة محزنة. الأبناء مجبنة ومبخلة ومحزنة. أما مجبنة فمعروف، تيجي تخرج للجهاد تلطم الولاد المساكين دول، من يطعم هذه الأفواه فتجبن عن الجهاد، أو بما تخشى يعني عليهم بعدك فتجلس معهم ومع النساء، هذا إذا كان في جهاد يعني. نعم. وأما مبخلة تيجي تنفق تقول طب أنا يعني أوسع الولاد وأجيب لهم يعني ما طلبوا وأعطيهم ما أرادوا، فتجد نفسك تمسك عن الإنفاق لكي توسع لأولادك. ومحزنة تجلس تفكر فيهم وفي أحوالهم ونحو ذلك حتى يصيبك الحزن، ولو استعملت التوكل واليقين ونحو ذلك لكان أولى بك. فربما جر الأولاد إلى معان من الحزن ومعان من الجبن ومعان من البخل، وكل هذا ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يستعذ من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، هذه معاني استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعتك الأولاد والأزواج بما جبلت عليه النفس من محبتهم والانشغال بهم ويعني التأثر بهم ونحو ذلك، فعالج هذا بميزان الشرع. وهذه المعالجة قد يعني تحتاج إلى نوع مجاهدة ثم بعد هذا تنضبط، لكن لو أنك فرطت من الأول وترخصت من الأول فإنك لا تستطيع أن تنضبط بعد هذا إلا يعني بجهد جهيد. ولما كان التحذير إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، كأن هذا قد يكون في تهيج للرجل على يعني أولاده أو على زوجه، وقد يوهم الغلظة والعقوبة عليهم إذا دعوه إلى أنواع من الترخص، هنا أمر الله تعالى بالصفح والعفو لما فيه من المصالح. ولهذا قال وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني لا تقول والله المرأة كذا يبقى أنا أضربها، لست مطالبة، والولد كذا يبقى أنا أكسره، لا، أنت مطالب بألا تستجيب لهذه الضغوط، وفي نفس الوقت أرفق وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يعني إن تعفوا عن ذنوبهم وتصفحوا بترك التسريب والتعيير والتأنيب، وتغفروا بعض الجنايات ونحو ذلك بسبب رحمتك بهم، هذا هو المطلوب. وإلا بعض الناس عنده يا هذا يا هذا، يا أترخص واجلس معه يا إما يعني أكسر يعني ذراعها ورقبته، كانوا برضو من التنفيس عن لا، وإنما أنت الكبير والكبير كبير، أنت المسؤول، أنت يعني قيم هذه المحلة ومن فيها وما فيها، يعني الدائرة التي أنت قيمها على الأقل في بيتك وأسرتك، عالج بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد. وليس المطلوب أن تكون شديدا بحيث تكرههم وتنفرهم، ولا المطلوب أن تكون لينا بحيث يعني هم الذين يتولون أمرك وتصبح أنت يعني لا رأي لك ولا اعتبار، وإنما بين ذلك وبين ذلك. وما وقع من خطأ ولا بد يقع، هذه الدنيا يعني عنوان الأخطاء والترخصات ويعني الإشكالات ونحو ذلك، لابد ما يستقيم فيها شيء على كل حال. إذا وقع ولا بد أن يقع، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أعاد المعنى مع إضافة الأموال، قال الأموال فتنة للإنسان والأولاد فتنة كذلك، يعني اختبار شديد قل من يجوزه وينجح فيه، لأن فتنة المال عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة أمة المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ومعلوم أثر المال في الناس، كيف يعني فرق الصفوف وقطع الأرحام، ويعني لأجله كان ما كان مما هو معلوم. ومعلوم أيضا فتنة الأولاد، والمطلوب الصبر على هذا، ومراعاة المعاني الشرعية. ولهذا قال والله عنده أجر عظيم، أن تتذكر يعني معنى الأجر يوم القيامة، هذا يخفف عنك هذا الأمر. وإلا فالإنسان بفطرته ميال إلى حب هذه المعاني. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إننا لا نملك إلا أن نفرح بما زينت لنا، يقصد قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال والله عنده حسن زين للناس، فلا تملك إلا أن تفرح بما زينه الله عز وجل من فطرة. من يكره المال؟ قد تجد الإنسان يعني يمسك ويعالج، لكنه في الحقيقة يعني يعالج نفسا فيها شح كما سيأتي. من يكره يعني عامة هذه الأمور التي زينها الله؟ لا نملك إلا أن نفرح بما زينت لنا، يعني وكأنه يقول يعني اغفر لنا ما قد يعني تزل به القدم، أو يعني يخرج به الإنسان عن حد الاعتدال المطلوب. وهنا قال والله عنده أجر عظيم. وذكر المصنف حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان، يعني صبيين صغيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشيان ويعصران، يعني انظر أنت يعني في سنهما الصغير هذا يتعثر في ثوبه الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو على المنبر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يخاطب الناس، يعني غير موضوع الخطبة بأبي هو وأمي حتى نستفيد نحن، قال نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعسران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، يعني ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وهذا جائز على كل حال، لكن رسولنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لكي نتأسى به فيه على أنه سنة، وإنما فعل بيان الجواز أنه أحيانا إذا يعني حصل شيء من هذا وكانت المصلحة منه يعني ظاهرة والمفسدة منتفية، كما لو كان الخطيب يعني رجلا يتأسى به ويرجع إليه في أحواله ونحوه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذا يبين الشرع ويبين الذي يجوز من الذي لا يجوز، يؤكد على هذه المعاني. لكن ليس معنى هذا أن كل خطيب يجي مع ابنه وينزل يعني يفعل هذا، وإنما هذا يعني أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف من غلواء الناس في هذه المعاني، وأن يعرفوا أن هذا أمر فطري، وأنه لا بأس إن كانت حاجة ودعت مصلحة راجحة وانتفت مفسدة من بيان شيء من هذا، خصوصا تعليم الناس عن يعني الرحمة بالأولاد ونحو ذلك. هذا إن وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على هذا المعنى الذي أشار إليه، وهو الذي قاله في الحديث الآخر الولد ثمرت القلب، ثمرت الفؤاد الولد، ولد الولد عز الولد كما يعني يقول العوام، وهذا معنى صحيح ولا بأس به. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اتقوا الله على قدر استطاعتكم، وهذا يعني نهاية ما يكون من لطف الله عز وجل. هذه الآية تجلى فيها لطف الله سبحانه وتعالى، قالوا ما استطعتم هذا تخفيف لما يعني سبق النزل، اتقوا الله حق تقاته، حتى تتقي الله حق تقاته هذا شديد، لكن اتقوا الله ما استطعتم هذا فيه فسحة، ويعطي يعني لبعض الضعاف وبعض من عندهم بعض الظروف أو الأحوال أو نحو ذلك، يعطيهم فسحة من الأمل لبعض الترخصات التي يعني تسوغ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أما هذا فليس في ترخص مطلق، الناهي ينبغي، لأن هذا ترك ينبغي أن يمتثل. ثم قال وما أمرتكم به، ما قال فأتوه، وإنما قال فأتوا منه ما استطعت، وصارت هذه قاعدة شرعية يدخل تحتها ما لا ينحصر من الفروع، أن الشارع إذا أمر بشيء فالإنسان يأخذ منه على قدر ما يستطيع، وما يعني عجز عنه فهو معفو عنه، كما ترى في حديث الناس صلي قائما، وهذا الأمر في الفريضة. فإن لم تستطع طب ماذا يفعل الذي لا يستطيع أن يقف؟ فجالسا. فإن لم تستطع على جنب. فمثل هذا قد يعني يكون فيه سعة، والفروع في هذا الباب كثيرة على كل حال معروف. فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، وضابط الاستطاعة الصدق. الله عز وجل لا يخدع. يعني لا تقول الله النهاردة يعني أنا تعبان جدا ومش هنزل أصلي الفجر، فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا مش مستطيع يعني أموت نفسي. لا، أنت وشأنك، لكن الله تعالى سيجمعك ويقول لك يا عبدي أنت كنت تستطيع. هتقول لي لا ما كنتش أستطيع. إذا قال لك أنت كنت تستطيع فقد كنت تستطيع، لأنه أعلم بك من نفسك. إذن أنت كذبت. طيب ما ثمرة الكذب؟ إن كان القضية كذبت على المخلوق، فالمخلوق أصلا ليس طرفا في المعادلة، هذا شأن بينك وبين الله. فإذا كذبت فعلى نفسها جنت براقش. ولهذا لو أنك صبرت وجاهدت بعض المجاهدة سوف لا تتخلف عن فجر أبدا. ولا تقول لي أنا بدليل أنت بعد ما بتصلي تبقى زي بعد ما راحت الفرصة الشيطان بقى يقول لك شفت أنا ضحكت عليك وأنت ما لا لا لا تتعبان ولا حاجة. بس هي نوع من وما أكثر ما يتكرر معنا هذا في صلاة الفجر وغير صلاة الفجر وفي هذا وفي غيره، في كثير مما نترخص فيه لو أنصفنا الأمر ما يحتاج. والحياة يعني أقل وأقصر من أنك تملأها بالترخصات. طيب وبعد ما تعمل الترخصات ماذا بقي لك؟ ولهذا الحازم الذي يعرف كيف يعني يضبط نفسه وكيف يعني يشتاق إلى الطاعة ويحبها ويتحمل من المشاق ما ينفعه عند الله عز وجل. قال واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، يعني مقصود الانقياد إلى الشريعة بسماع الذكر وطاعته والائتمار بما أمر به العبد والانتهاء عما نهي عنه. قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني إذا أنفقتم هذا يكون خيرا لكم. من ينفق فإنه يعني ينفعه الله عز وجل بذلك. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالله تعالى يحث المؤمنين هنا على الإنفاق، لكن هناك آفة تمنع كثيرا من الناس من الإنفاق. يجي ينفق يقول لك لا أنا ممكن أصلي 100 ركعة بس ما تقوليش هات 10 جنيه مش 100 جنيه، أصلي زي ما أنا ممكن أصوم ممكن أي حد، بس يعني إلا أن تعض رغيف. هذا يعني شديد عند كثير من الناس. الذي يدعو إلى هذا ما جبل عليه الإنسان من الشح، الإنسان شحيح، وهذا الشح هو الذي يهلكه كما أخبر نفسه ثلاث مهلكات منها هذا الشح. ولهذا قال الله تعالى هنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المقصود من يسلم من الشح فقد أنجح وأفلح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا، اتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشحيح والبخيل الذي لا يعطي هذا قد يسفك الدم لأجل شحه بالمال، وقد ينتهك المحارم لأجل شحه كذلك، وقد يظلم وقد يفجر وقد يقطع الرحم. كل هذا لأجل، وأنت خبير بما يحدث في زماننا على المواريث ونحوها، لأجل الشح بالمال. ربما الميت نفسه قبل أن يموت شحا بماله، وهذا من أعجز الناس لأنه سيموت ويتركه، ومع هذا يعني لا يخلي نفسه من التبعة، فربما أوصى لغير وارث بالمال كله، أو ربما حرم البنات وأعطى البنين، أو ربما قسم بهواه على خلاف الشرع وكلف نفسه ما يعني هي في غنى عنه، وكان يفتح هذا الشح. ثم يأتي الناس من بعده فيشحون أيضا فينضون الوصية الجائرة ويستقل الأولاد دون البنات مثلا، أو يستقل بعض الأولاد دون بقية الأولاد، أو يكون ما تراه وتسمع عنه هذا كله يعني من الشح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. يعني الشح هذا لا يجتمع معه، يعني إذا صح منك الإيمان فإنك لكمال إيمانك سوف لا تشعر بمعنى الشح أبدا، لأن المؤمن يعني ليس من شأنه الدنيا وليس من همه الدنيا، والمؤمن منضبط بشرع الله عز وجل يعطي أحب إليه من أن يمنع. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند الترمذي وغيره أنه ذبحت شاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووزعت وترك له كتفها لأنه كان يحب الكتف، فترك له المحل الذي يحبه من الشاة والباقي والكتف شيء قليل على كل حال من الشاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي منها يعني لما وزعتموها؟ قالوا ذهبت كلها إلا كتفها. قال بقيت كلها إلا كتفها. فعكس الآية فجعل الذي ذهب ووزع هو الذي بقي لأنه يبقى يوم القيامة، والذي بقي يأكله هو الذي ذهب في الحقيقة لأنه لم يتصدق. وهذا معنى لطيف جدا ودقيق وفيه موعظة حسنة لمن كان يحسن التلقي. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد يكون المعنى أوسع من هذا المعنى الذي أنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه يعني قد يكون معنى أوسع من إنفاق المال، وهذا الظاهر وهذا الذي يليق يعني بلاغة القرآن أن المعنى أوسع من مجرد الإنفاق من المال والتحذير من الشح بالمال، فمعنى العطاء والإنفاق أوسع من هذا. فالإنسان قد ينفق من صحته، قد ينفق من علمه، قد ينفق من وقته، قد ينفق من جاهه حين يصلح بين الناس ويسعى في مصالحهم، قد ينفق من أمور كثيرة أعطاه الله عز وجل ونعم كثيرة حباه الله عز وجل، فيكون معنى العطاء والتحذير من الشح فيه أوسع من مجرد العطاء بالمال ونحو ذلك. ولا شك أن هذا أولى بحيث يشمل جميع المأمورات العطاء والإنفاق، ويكون أيضا في تحذير من الشح في أي باب من هذه الأبواب. قال الله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه، وجعل هذا كالشرط وجواب الشرط، مهما أقرضتم الله فإن الله تعالى يضاعفه لكم. وهذا معنى في غاية العجب، وذلك أن الله عز وجل هو الذي خلق العبد، هو الذي رزقه، وهو الذي أنعم عليه، وهو الذي أعطاه، ثم إنه بعد هذا يسأله وهو الخالق، يسأل هذا المخلوق فضل ما أعطاه الباقي مما أعطيتك، ثم أعجب من هذا يجعل هذا الفضل الذي يسأله وهو الرب سبحانه وتعالى يجعله قرضا، قرضا من العبد للرب، وكأنه يهيج العبد على العطاء، ثم بعد هذا يشكر له ما هو الذي وفقه لكي يعطيه وإن كان قليلا والله شكور حليم، ثم يعمله بالحلم فيما لو قصر أو نحو ذلك. والله شيء يعني لو تأملته عقلك يطيش، تقول يعني أي معاملة هذا، وتستحي من الله سبحانه وتعالى إن كنت مستحيا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. وذكر القرض هنا تلطف في الاستدعاء كما يقولون، يعني يتلطف به حتى يستدعي منه النفقة فيسميها قرضا، هذا على سبيل الإغراء بالبذل وتحبيب الإنفاق، فيسمي بذلك في سبيله كما لو أقرضته، ثم يعود أيضا فيقول يضاعفه لكم أو يدخر لك في القيامة وهذا أنفع، ثم يضاعفه أيضا لك، ثم يضيف على هذا المغفرة بسبب ما أنفق ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور يقبل اليسير ويجازي عليه الكثير سبحانه وتعالى، وحليم يحلم عن أهل معاصيه بترك معاجلتهم بالعقوبة. كم مرة يعني تذنب والله عز وجل يحلم عنك، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، يحلم عنك ويمهلك ولا يقطع عنك رزقه حتى وأنت تعصي. بعض المعاصي محتاج وأنت تمارسه إلى أنك تأكل وتشرب وتتنفس ونحو ذلك، فلا يقول لك يعني اذهب إلى أرض غير أرضي وتنفس من غير هوائي واستظل بغير سمائي ويعني عش على غير أرضي أبدا، ولو قال لك هذا فهذا من العدل. نعم. لكنه سبحانه وتعالى يغزوك ويعطيك ويقدرك، ثم بعد هذا قد يقدر لك أيضا أن تعافى من الفضيحة ونحو ذلك، كل هذا حتى تتوب وحتى ترجع. وهذا معاني كوني شكورا حليما سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الغالب في انتقامه ممن عصاه أو خالف أمره، الحكيم في تدبير خلقه وصرفه إياهم فيما يصلحهم، يضع الشيء في موضعه تبارك وتعالى، لا رب غيره ولا إله سواه. وهذا آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين. يقول: بالرغم مما سمعناه عن مشاهدة المباراة إلا أن شهوتي غلبتني وشاهدتها، وأنا نادم جدا وأشعر بعدم التوفيق في كثير من الأمور، وهذا باختصار شديد. يعني هذا مسكين مبتلى، يعني بعدما فعل ما فعل ورأى ما رأى، استحيا من رد فعل الناس، واستحيا أن الله عز وجل يجمعه ويقول: أنت فعلت هذا مع هؤلاء الناس، صدقت أن ده انتماء وأن دي بطولة وأن ده نعم. فهو مسكين على كل حال، هذا مما يتاب منه خصوصا في هذه الأيام، ونحن نرى البلاء العام الذي يحدث والمصائب المتتالية، وأعظمها يعني النيل من نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني موت عدد كبير وكبير جدا في يعني حادث مهيب كحادث العبارة التي غرقت ونحو ذلك، ثم يخرج ناس يجتمعون على الكرة، ويعني ليتهم اجتمعوا وسكتوا أو أعلنوا أنهم مخطرون وأن هذه شهوة، لكن قلبوا الأشياء وقالوا هذا انتماء. طبعا هذا ليس انتماء، لو كان انتماء فعلا لظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا قرأت في الجرائد بس أن اثنين ماتوا، مرة في المباراة الأخيرة ومرة في المباراة الأولى لنفس الفريق، واحد من العريش وواحد من القاهرة، والحالة واحدة، انفعل وهو بيكبر يقول الله أكبر على النجاح، يا سلام على الانتصار، تكبير ما يعرفون الله إلا في هذه المواطن، ثم أزمة قلبية وذهب الرجل يلقى ربه سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي في أي شيء مت؟ هل في رسولي الذي كان يهان وقد عرفت؟ يقول: لا والله يا رب، كاس الأمم الأفريقية أصل الماتش كان خطير جدا، أصل كانت فرصة، أصل فرعنا، أصل كانت تحدي كبير، كانوا يقولوا مش هنضمن، بس الحمد لله احنا غلبنا. نعم، انتم خيبة كلهم. على كل حال ما يصحح هنا ان هذا ليس انتماء ابدا ابدا، هذا شهوة، شهوة عرضت للقوم، وشيطان يعني استزلهم ببعض ما كسبوا، وان شئت قلت وهذا ابلغ معنى، استدراج. الذي حدث في الحقيقة نوع من انواع الاستدراج، لانه في الحقيقة جماعة المحللين بتوع الكورة يقول احنا ما عندناش كورة، هي دي كورة، فحتى على مستوى الكورة دي مش كورة، دي مش كورة تغلب، احنا كان لازم نتغلب، احنا اضعف من احنا وقت، طب ما انغلبنا ليه؟ اما الجاهل يقول ربنا بيحبنا الحمد لله، ده اسعد يوم، ده ربنا بيحبنا، واما البصير فيقول لا، هذا استدراج، استدراج لكل الجهات التي ذكرت، للجمهور على رأسهم اللي هو اللاعب الأول كما يقولون، للمنظمين والمسؤولين واللاعبين ولكل الإيم، استدراج لكل الناس في الحقيقة الذين ينتمون إلى أو الذين شاركوا من قريب أو بعيد في هذا الأمر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وإلا احنا كنا جديرين بالهزيمة في الحقيقة من الأول، لأن احنا ما عندناش كورة في الحقيقة. نعم، لكن نغلب كمان، والله أنا أخشى أن يكون هذا من أبلغ معاني الاستدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، نعوذ بالله، خصوصا في الأيام التي يعني فيها حال المسلمين على هذا الحال. صلى الله أن يجنبنا الفتن وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. هل يجوز مخالفة الوالدين في بعض الأمور للمصلحة؟ بالمناسبة لا تصدق أن 70 مليون كانوا مع الفريق وكلام أبدا، يمكن توقف مع واحد يعني دكتور في كلية التربية الرياضية، يعني رجل من أهل الفن يعني، فهو بيسأل سؤال وكده، فقلت أنا بعرج ماله، مش زي موضوع الكرة، قال لا، اللي حصل ده قلة أدب. شوف التعليق بتاع الرجل العاقل، واللي حصل ده مالوش إلا تعبير واحد، قلة أدب. هذا شاهد من أهلها، هذا خارج طبعا عن 70 مليون وال72، وأنا برضو خارج منهم وأنتوا خارجين، وكتير من الناس طبعا مش محسوبين على الله. هل يجوز مخالفة الوالدين في بعض الأمور للمصلحة؟ مع محاولة إقناعهما والتودد إليهم وما زالوا لم يقتنع. مخالفة الوالدين في بعض الأمور للمصلحة، المصلحة في موافقة الوالدين على كل حال وليست في مخالفتهم، إلا أن يكون هناك حكم شرعي، يكون هناك ترتيب، فأمر الله سبحانه وتعالى يقدم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه، ثم يأتي بعد هذا أمر الوالدين، ولا يقدم أحد على أمر الله سبحانه وتعالى. إن كان في هذا فنعم، وإلا الوالد لا يعني لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الطاعة في المعروف، حيث عند مسلم وغير. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك، يعني قال لك ما تخرجش، قلت أنا عايز أخرج، يبقى كلامه هو اللي يمشي، والواجب طاعة الوالدين. قال لك لا تلبس هذا القميص وانت لك رغبة تلبسه، اسمع كلامه. قال لك اذهب واشتري كذا، تقول الله انا تعبان، ما ينفعش انا تعبان، اذا بهات كذا يبقى اجيب كذا حتى لو كان في اخر الدنيا. وهذا انه امرك بامر فيه بعض الاشكال او بعض المخالفة، فليس معنى هذا ان تظهر له العقوق، وانما تحاول ان تتلطف به وتؤدي ما امرك الله، لكن ايضا بتلطف. وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، تقولش بقى فرصة تقول انت ما انتش عارف حاجة وانت ما بتفهمش والكلام، قلت لك كم مرة ده خلاف الحديث يا اخي انت ما ينفعش، فاش مع الاسف بعض الناس ممكن لجهله يفعله، يقول لك والله اصلا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يعني هذا نهاية الجهل. لابد من التأدب، لان مقام الوالد مقام عظيم، ولو لم يكن عظيما لما قرنه الله تعالى بمقامه بالتوحيد الذي هو اشرف امور الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سأل التوحيد، توحيد العبادة والألوهية أعلى شيء، ثم قالوا بوالدين إحسان. فالقضية تحتاج إلى كثير من الإحسان، ومن الصعب أن الإنسان يقوم بهذا، حتى لا تقول الحمد لله أنا مية مية أبدا. ولهذا لما ذكرت الآيات قال الله تعالى بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور، وهذا إشارة إلى أنك لن تستطيع وسيكون منك بعض التقصير، لكن اجعل في نفسك أنك حريص على البر، فإذا كان الله أعلم بما في نفسك من الحرص على البر وقع بعض التقصير إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. لا ما تقولش هذا الحمد لله مية مية، ما فيش مية مية في هذا، لأنك ما تستطيع أن تقدم شيئا من حق والديك. وأنا أحذرك إن كان حيين فإنه بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما تأتي أنواع من الندم، حتى لو كنت برا تشعر بشوق إلى أبيك الذي مات أو أمك وتقول ليته يعود حتى أبره أفضل مما بررته. كل من مات له أب أو أم إن كان يعني عنده عقل وديانة يستشعر هذا المعنى. فمن الآن ما زال موجودا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فأدي حق الله فيه، فلا تقل لهما أف أف، هذه أسهل كلمة تخرج وحدها، هات كذا حاضر، انت حاضر هجيب هروح، ما ينفعش، وتخبط ترزع الباب وانت ماشي، نعم انا رايح اجيب مش قلت لها انا نازل اجيب العيش والباب، يعني هذا افعال صبيانيه مع الاسف قد يفعلها ناس كبار. ما تصور ان انا يعني بضيع وقت معك او بتسلى او بضحكك، لا مع الاسف يشكو لنا كثير من الاباء اشياء كهذه، ولهذا نضطر ان نعرضها على هذا النحو يعني المشين في الحقيقة. نحن نستحي من هذا، احنا هذا ضحك كالبكا، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. هل هناك نهي عن صلاة السنة بعد الفريضة مباشرة دون ترك فاصل؟ ورد هذا النهي بمعنى ان الانسان يصل الفريضة بالسنة حتى لا يتصور ان هذا تكملة للفريضة او انه ليس مع الامام، لكن لو فصل بينهما بالاذكار هذا يكفي ولا يلزم ان يغير المكان، وان كان يريد ان يعني يصلي سريعا فلو غير المكان الامر واسع، لكن ليس كما يفعل بعض العوام كلما يخلص صلاة يبدلوا الاماكن مع بعض، لانه لو انتهى من الصلاة وجلس وقال الاذكار ليست هناك حاجة الى ان يبدل مكانه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بعض الناس يعذبون من ذنوب معين، فهل يعذب احد في النار الان ام العذاب يكون في القبر مع ان القيامة لم تقم بعد؟ ما حاجتك الى هذا، يكفيك أن تعرف أن النار حق والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، موجودة النار وموجودة الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها ما رأى وأخبرنا المكلف يفهم هذا الكلام ويتعلق بالمعنى أنه ينبغي أن يحذر، تحذر من التبرج، يحذر من قطع الأرحام، يحذر من الغيبة، كما ورد في بعض أفراد هذا الحديث الصحيح، هذا الذي فيه. أما البحث الإضافي في مسائل غيبية فهذا مما لا ينبغي أن تشغل نفسك به. تأخير الصلاة المكتوبة لانتظار الجماعة حيث أنتظر إخوتي وأمي ليفرغوا من أعمالهم ونصلي جماعة، قد يؤدي تأخيرها إلى آخر الوقت خاصة المغرب. إن كانت السائلة امرأة، وهذا الظاهر لأنه ما فيش رجل يقول أنا أنتظر الجماعة مع أهلي في البيت، الرجل يصلي في المسجد، هذا عنوان الرجولة والفحولة، وإن المساجد لمن؟ فإن كان رجلا لا يصح هذا الكلام، يصلي في المسجد مع المسلمين وتترك النساء يصلون في البيت. وإن كانت امرأة فإذا اجتمع النساء فلا بأس، لكن لا يلزم المرأة جماعة ولا في البيت، لو فعلت هذا أحيانا لا بأس، لكن لم يعرف عن نساء السلف أنهن كنا يجتمعن، ولو كان هذا مندوبا إليه فهمتهن كانت تجعلهن يجتمعن كل مجموعة في بيت واحد، البيوت المتقارب، ولم يرد مثل هذا، ولم يرد حتى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل المرأة تصلي وحدها وفي بيتها وفي حجرتها، وتحتسب يعني هذا المعنى أنها إذا صلت في حجرتها فخير لها من أن تصلي في بيتها، لأن المرأة يطلب منها كمال التستر بقدر الإمكان. وإذا يعني اجتمعنا نساء البيت لا بأس، لكن إذا ليس بالمعنى بحيث يخرج الوقت أو يكون قريب من الخروج فخير العمل الصلاة على وقته. فإذا كان بقية النساء متأخرات اجتهدي وصلي وحدك. الجمع بالحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبين حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا ذكر كثيرا في دروس الفقه على القول بتصحيح الحديث. الأصل إعمال الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، أو في الحقيقة يعني هذا إجماع أهل العلم على هذه المسألة أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ويكون هذا هو الأصل. ويحمل حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أنه إذا كثر فهو طهور، وإذا يعني قل فإنه يحمل الخبث، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، يعني هذا محله دروس الفقه. دورنا تجاه ما يحدث في مسألة الإساءة إلى الناس، تكرر هذا السؤال وتكرر الجواب، وأن الدور هو البراءة إلى الله عز وجل والغضب والحزن، وتختبر إيمانك بهذا ودراسة السيرة ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تقرأ كتابا مثل كتاب شيخ الإسلام صارم المسلول في الرد على ساب الرسول أو شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض المختصرات له أو نحو ذلك، وتعيش المسألة وتهتم لما عليه المسلول من التقصير. والمسالك الأخرى لابد أن تكون منضبطة، المقاطعة لا بأس بها في هذا وهي مطلوبة ولا بد منها في هذه المسألة، لأن هذا مما يؤذي الكافرين، وأي شيء يؤذي الكافرين وترتب عليه مصالح وليس فيه مفسدة يلزم أن نفعله، لكن ليس المطلوب أنك تبالغ وتزعم مثلا يعني ترى كافرا أوروبيا فتقتله مثلا، أو هو مسكين ليس هو الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك وتقول هذا في نكاية، لا، مثل هذا يؤدي مفاسد أكثر مما يؤدي مصالح. لابد من ضبط المسائل، خصوصا أن هناك سياسة شرعية وأن في صراع كبير بين المسلمين وبين الكافرين، فلابد من المواقف تكون منضبطة بحيث ما تجر على المسلمين يعني أكثر مما هم فيه من يعني الصورة الإعلامية أنهم قوم همجيون وأنهم كذا وكذا وكذا. لا شك أن هذا قد يكون السبب في بعض المتحمسين من أهل العواطف ممن يعني أساءوا كثيرا في مسالكهم، فالشيء الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة هذا يفعل. ولهذا العلماء لما تكلموا، الشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم في أصل المسألة من حيث التأصيل الفقهي ذكر أن الأصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهانه فيجب قتله، مسلما كان أو ذميا أو معاهدا أو حربيا، والنصوص هذا كثير يجب قتله ولا ينبغي التردد في هذا، إلا أنه قال فإذا كان المسلمون في زمان عزة فإن مفعلون هذا ولا بد، وإن كانوا في زمان ضعف ونحو ذلك فينظرون إلى المصلحة، فقد تكون المصلحة في أن يسكتوا ويتعاملوا بالصبر الذي أمرهم الله عز وجل به والصفح ونحو ذلك. فهذا طبعا ليس معنى أن نحن نسكت ونرضى، لا، ولكن نفعل ما لابد منه مما نستطيعه مما لا يؤدي إلى مفسد، كقضية المقاطعة وتوعية الناس والاهتمام بذكر المسألة، الأسلحة التي نملكها مما لا يحقق المصلحة ويدفع المفسد. أما نحن نقول والله ما دام فعلوا هذا طب ما نروح نحاربهم، ما رأيك في هذا الفهم الساذج؟ نحاربهم بهذه احنا لسه طالعين من المباراة وبنقول يعني أهم حاجة في حياتنا الكورة ونروح نحاربهم، نحاربهم بإيه؟ فهذا ليس وقت هذا الكلام، وإنما يحتاج الأمر نوع من السياسة الشرعية. هذه السياسة الشرعية ينبغي أن يديرها العلماء الكبار في الأمة، وينبغي أن يرجع إليهم في هذا، وليس أي واحد بطريقة فردية تيجي في دماغه يعني أي فكرة أو أي معنى يذهب فيقول والله أنا يعني أردت أن أنتقم ومن شدة غضبي لما حدث أنتقم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يريد أن يفعل هذا فيضر، فالأمر يحتاج إلى انضباط. قولكم فيما يحدث من مشايخ من بعض الناس، يعني المشايخ يقول من تهنئة النصارى بأعيادهم ودعوتهم بالإخوة المسيحيين ونحو ذلك، معروف الجواب معروف، فلماذا يعني أنك طبعا تهنئة الكافرين بأعيادهم لا يجوز، ودعوتهم بالإخوة المسيحيين هذه أقبح، لهم إخوة ولهم يهنؤون، من تهنئة الكفار بأعيادهم تتضمن معنى يقدح في التوحيد، وهذا المعنى هو أنك راض بشركهم، لأن أعيادهم مرتبطة بدينهم، الأعياد مرتبطة بالدين، ولهذا أعيادهم يزعمون أن فيها يعني للمسيح يعني صلب وأن المسيح فعل كذا وكذا وكذا، وكل هذا الكلام تخريف وكذب على الأنبياء. فلما تقول له كل سنة وانت طيب، فتقول كأنك تقول أنا راضي عن دينك وأهنئك على هذا الاعتقاد، هذا كلام خطير. لكن إذا ظهر إن هذا حصل وانت عارف وانا عارف الموضوع غلط، خلاص يعني ما لا تبالغ في يعني حتى لا تتغير نيتك، وانك نيتك ان انت يعني انت عارف طبعا الكلام ده. يقول ابتليت بالسحر فما بماذا تنصحني؟ صلى الله يعافيك ويعافي المسلمين. تنصح بالمجاهدة وتجديد التوبة مع الله عز وجل وانزال الحاجة بالله والاجتهاد في الدعاء والمجاهدة في قراءة القرآن، ولو أنك قرأت البقرة كل يوم وصبرت على هذا فأبشر سيزول كل شيء، فقط البقرة. رسول الله يقول اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة هذا أشق شيء على الساحر، مع الأشياء الأخرى المعروف الأذكار الصباح والمساء والنوم والاهتمام بالمعوذات والنفس ومسح الجسم ونحو ذلك، السحر واللبس والمس وهذه المسائل كلها عبارة عن مباراة مصارعة في كل حاجة من الصلب بالرياضة الوقتنا، مباراة مصارعة بينك وبين هذا الجني الذي دخل بالسحر. كلما جاهدت نفسك على العبادة يعني واجتهدت ازدادت يعني قوتك وضعفت قوته، وكلما ترخصت وفطرت ونمت ازدادت قوته وضعفت قوتك، العلاقة عكسية، كل ما انت تشد حيلك هو ينقطع حيله، وكل ما انت تسترخي هو يشد حيله، لحد ما واحد يكون يغلب. اظن الصورة واضحة. يبقى تعمل ايه؟ تستعين بالله وتأخذ بانواع المجاهدة، وتعلم ان الشفاء من الله عز وجل، وان الله جعل القرآن هو الشفاء، ولم يجعل فلان ولا فلان من الناس القراءة فضلا عن الناس المخرفين السحرة والمشعوذين ونحو ذلك. مع الأسف بعض الناس بينزل حاجاته بالعبد، فأول ما يشعر بشيء من هذا يقول لك بسيط، ده الشيخ فلان ده مش ممكن، ما فيش حد بيطلع من عنده، ولا ما ثق تماما ان انت حصلت كل معاني الخيبة لانك ألحقت او انزلت حاجتك بالعبد وليس بالله. ما هي انواع الملائكة؟ يعني خلاص انت ما شاء الله المسألة بالنسبة لك يعني يا رجل روح اقرأ في كتاب من كتب الاعتقاد في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بذلك. الأسئلة أحيانا بعضها يقول صلى الله خلف إمام وكان يقرأ الفاتحة ببعض اللحن، كان يقول المستقيم والصراط ونحو ذلك، لكن يقول ما كنت أعرف وكنت مسافرا، إن شاء الله الصلاة صح بإذن الله، لكن كان هذا في مسجد حيك ونحو ذلك، فأنت يعني حاول أن بالحكمة تنبه الناس الكبار الذين لهم تصرف في المسجد أنه ضبط القرآن لابد، وأن يوم القوم أقرأهم وأشر عليهم بأحد غيرك طبعا، يعني فلان والحق فلان وعم فلان هؤلاء يعني أحسن في القراءة، لما يؤدي المصلحة ويدفع المفسد، وقد تكون ممن لا يسمع له ولا يقبل منه، يبقى لا تتكلم واجعل غيرك هو الذي يتكلم، لكن اتفق أمرك هذا ولعل هذا أقرأه، لعلهم جميعا على هذا اللحن، ماذا يفعلون؟ يقول معظم الذين يصلون بنا في قريتنا يعني قبوريون، فما العمل؟ ادعوهم إلى الله عز وجل وبين لهم معاني التوحيد، وإن شاء الله يرجعون بالحكمة وموعظة الحسنة. إذا كان قبوريا بالمعنى القبوري، بمعنى أنه هو يعني يستغيث بالبدوي ويطوف حوله ونحو ذلك، لا يصلي خلفه، لكن ينبغي أنه هو تقام عليه الحجة، تقول كلام بعض الناس ما يعرفش الكلام، هو أخذوها بالتقليد ويتصور بتقرب إلى الله بهذا، هذا جاهل، ينبغي أن يعلم وينظر أيضا بمقتضى الحكمة غيره يصلي بالناس. تصغيط البط والوز ما أدري. لديه 4 بنات وقام بكتابة البيت بأسمائهن مع العلم أن له أخوين وهما موافقان على ذلك، إذا تنازل بعض الورثة عن حقهم فالأمر واسع، لكن لا يكون بسيف الحياة، هذا الغالب في باب الميراث، يعني واحد يجي لأخوه يقول أنا هكتب كل حاجة باسم ولادي أنت موافق؟ هيقول له ايه، هو اخوه يرث لانه هو العصبه، الاولاد ياخدوا الثلثين، البنات مهما يكون 2 وطالع ياخدوا الثلثين، ويبقى الثلث للعصبه، واقرب عصبه اخوه لانه ما عندوش ذكور، فلو قال انا هكتب للبنات اخوه يستحي، لانه لو قال لا يقول له انت بصل مالي من دلوقتي، يقول له مش بصل مالك ولا حاجه، اعمل اللي انت عايزه. اذا السؤال غلط، قضيه ان هو الاخوان موافقان هذا كذب، كذب ان الاخ يوافق على هذا، انما هو احرجه وما اخذ بسيف الحياء، هذا لا يليق، ولهذا لما يموت فعلا الاخوان يطلعوا يا جماعه فين حقنا، يقولوا انت مش قابل، لا انتوا كنتوا عايزين نقول لا ما ينفعش. اجمل شيء في هذا ان يترك هذا الامر لقسمه الله سبحانه، الله عز وجل اعلم بعباده وهو يعني اعلم بمن خلق، فلا ينبغي ان نتدخل نحن في شيء قد حسمه الله سبحانه وتعالى. توقع الله انت وموت وما عليك بالبنات ولا بال نعم، سيذهب كل شيء الى صاحبه حتى تبر انت من التبع، ولا انت تموت بالذنب تدخل القبر بالذنب، لا انت استفدت بالمال ولا استفدت بالاجر. يعني يجوز للنساء الذهاب لتعزيه اهل الميت اذا كان على وجه لا يخالف الشريعه لا باس، يعني بمعنى ما يكون في اجتماع للعزاء كعادة الناس وندب وإثارة للأحزان ونحو ذلك، هذا كله قبيح مما تواتر الناس عليه من البدع، لكن إذا اختارت وقت ليس الوقت المتعارف عليه والناس تجلس فيه، وكانت يعني في يعني لابد أنها تذهب لبعض القرابة وتخشى من المفسدة إن لم تذهب، فإنها تذهب وتعزي وترجع، لا تجلس ولا تجتمع مع، وإن جلست يعني دقائق بقدر الإمكان تحاول أن تتنزه من البدع المعروفة، وهذا صار يعني في صعوبة مع الأسف من كثرة انتشار البدع. عايز قول الفصل في زكاة الحلي، قول الفصل اقرأ كتاب في المسألة وبحث في المسألة، يعني أنت عارف أن فيها خلاف. يقول التزم ولا يزال يدخن، فما هو الحل؟ حل أن ندعو له جميعا ونصبر عليه ونلزم الحكمة، والصبر جميل إن شاء الله بكثير من الصبر. ما أنت كيف كنت أنت قبل أن تأتي المسجد تلتزم؟ كنت منحرفا، طيب وكيف كنت تحب الناس يتعاملون معك، بالصبر ولا أكيد بالصبر، فكذلك نكون على كل حال نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.